يحكي ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين حرموا الحلال وشرعوا ما لم يشرع ربنا تبارك وتعالى وجعلوا البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. قال عنه وإذ قال عنهم لا يعقلون، ثم قال عنهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هؤلاء المقلدون للآباء إذا قيل لهم أنتم تحرمون البحائر والسوائب وما إلى ذلك، أنتم تقولون وتقولون تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال ولو أنهم عادوا ورجعوا واستفتوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، ولو أنهم ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحكم لله والأمر لله، أدى له الخلق والأمر، والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فيما اختلف فيه الناس هو الأساس وهو المطلب. لكن هؤلاء إذا قيل لهم ذلك قالوا حسبنا أي يكفينا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وانظر إلى الرب المعجز في قوة حجته، أولو كان آباؤهم لا يعلمون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي بمعنى يقلد المرء أباه أو يقلد من سلفه بغض النظر أكان على ضلال أم كان على هدى. إذن فالتقليد لمن هو على هدى مباح، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذن وإن كان الآية فيها التبكيت إلا أنها توحي بأن تقليد العلماء مطلوب، أما تقليد من لا يعلم ولا يهتد لا هو مهتد في نفسه ولا هو يعلم كيف يهدي غيره، أو لو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ومع ذلك تتبعوهم وتقلدوهم، من أسوأ ما تصاب به الأمة ومن أسوأ ما يصاب به الناس هو التقليد الأعمى، التقليد دون أعمال الفكر، التقليد دون أعمال العقل. وربنا تبارك وتعالى ما فرط في كتابه من شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا وبينتها، فكيف نلجأ إلى غير كتاب الله، وكيف نقلد ما لم ينزل به سلطان، وكيف نترك سنة سيد الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، كيف نترك سنته ونتبع غيره؟ كيف؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآية فيها أقوال كثيرة وفيها بحر من المعاني، بحر من المعاني، آية لكل زمان ولكل مكان، آية لو تتبعها الإنسان وعمل بها لكفته، آية لو عمل بها المسلم لكفته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح المطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي رواية قيل يا رسول الله 50 رجلا منا أم منهم؟ قال بل منكم. ثم يأتي بعد ذلك التوجيه الأعظم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية في ظاهرها تفيد أن الإنسان يهتم بأمر نفسه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا شأن له بالناس ولا شأن له بضلال الآخرين، هو يهتم بنفسه وبنفسه فقط. لكن الأحاديث والآيات الأخرى توضح أن الأمر ليس كذلك. من هنا قال العلماء عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لك فعليك نفسك، عليكم أنفسكم، فلما أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم ولم يسمع لكم هنا عليك بنفسك. وقال بعضهم بل الآية ليست لزماننا، لزمان آخر، لزمان سوف يأتي لا يقبل فيه الحق ويرد نصح الناصح، كقول ابن مسعود قل الحق ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقال بعضهم من علامات هذا الزمان ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم في زمان، لأصحابه إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به ندى. أي أن في زمن الصحابة لو ترك الصحابة عشر ما أمروا به هلك، ولو عمل الآخرون في أواخر الزمن بعشر ما أمروا به نجوا. زمان يختلط فيه الحابل بالنابل، تضيع الحقوق ويضيع الحق ويظهر الباطل. وقال بعضهم بل الآية عليكم أنفسكم أي يا أيها الذين آمنوا مروا بعضكم بالمعروف وانهوا بعضكم عن المنكر ولا يضركم الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب. والآية سارعة وحكمها سار إلى أن تقوم الساعة. عليكم أنفسكم كما قال في موضع آخر لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، عليكم أنفسكم أي على المسلمين أمر المسلمين، عليهم أمر أنفسهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر بعضهم بعضا لا يضرهم كفر الكفار من الأمم الأخرى. وقال بعضهم مشيرا إلى خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما حيث خطب الناس فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذن فذاك رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن هذه الآية لا تعني أن يهتم المسلم بنفسه فقط، لأن من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي الكفار أو الآباء، خاصة أن الآية جاءت بعد قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فمن أسلم من الصحابة كان منهم من هو ابن لمن حرم البحائر والسوائب، فحين علم أن هذا افتراء على الله قيل لهم سفحتم آباءكم وكفرتم آباءكم، فحزن بعض الصحابة على آبائهم وأجدادهم الذين افتروا على الله الكذب وحرموا ما لم يحرم، فقيل لهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أقوال. وخلاصة الكلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين واجب لا بد منه، طالما أمن الآمر بالمعروف على نفسه وأمن على المسلمين الفتنة فلا يتهم بالشق عصا الطاعة أو تحدث الفتنة بين المسلمين والتقاتل. فإن أمن على نفسه الضرر وأمن الفتنة على المسلمين أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإلا فعليه نفسه، لا يضره من ضل إذا اهتدى هو أي عمل به. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، رأي آخر وهكذا. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في كل حين بالأسلوب الذي يتلائم مع الزمان والظروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عملكم. لكن أباح العلماء رغم كل ذلك الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الفتنة وفي أواخر الزمان، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك الوقت أن تسعهم بيوتهم وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كن حلسا من أحلاس بيتك كالذي يفرش على الأرض من الكلم والسجاد، كن حلسا أو كن جليس بيتك وابكي على خطيئتك. أحاديث كثيرة تدل على أن الزمان إذا تغير ولم يقبل قول الحق واختلطت المسائل وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجر إلى الفتن أو إلى المفاسد، هنا وهنا فقط عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ختام الآية يشعر بأمرين، الأمر الأول الوعد والوعيد، وعد لمن أطاع وعيد لمن عصى. عليكم أنفسكم إذا اهتديتم وعد، لا يضركم من ضل وعيد للضلال. أيضا تشعر الآية بأن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يسأل المرء عن عمل غيره، وكل مرهون بعمله. إلى الله مرجعكم جميعا. وعد ووعيد، لأن المرجع معناه الحساب، معناه السؤال، معناه جنة ومعناه نار. فينبئكم بما كنتم تعملون، إذا معنى ذلك هناك حساب، وكل مسؤول عن عمله. وتأتي بعد ذلك آية الوصية، آية الشهادة، وهي من الآيات التي حار الكثير من العلماء في إعرابها من حيث اللغة النحو، وحار الكثير أيضا في أحكامها. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان إذا وعد. الخطاب للمؤمنين، والآية نزلت بسبب حادثة معينة. سافر مسلم مع اثنين من النصارى من العرب ومات، وأوصاهما بمتاعه يعيداه إلى أهله، ولكنه كتب ما ترك ودسه في ثيابه، وعاد الوصيان أو من حضر الوصية وأخفي إناء من فضة مخوص بالذهب له قيمة، وحين فتح الورثة المتاع وجدوا الورقة وعلموا أن هناك شيء مفقود، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى من حضر، استدعى الاثنين اللذين حضر الوصية، تميم وعدي، ولم يكونا قد أسلما بعد، وسألهما فحلف، فجاء الورثة ومنهم عمرو بن العاص، فقد كان المسافر أحد مواليه، فقال يا رسول الله كيف يحلفان وقد وجدنا كذا وكذا، فنزل الحكم بالآية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهادة كلمة تعبر عن معان منها الإعلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أعلم الناس بذلك، منها الإقرار، تعني الإقرار شهد بكذا أي أقر، والملائكة يشهدون إقرار. الشهادة تعني اليمين، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يمين ليس الشهادة، في الملاعنة حين يتهم الرجل امرأته بالزنا يحلف، فسمي اليمين شهادة لأن به يثبت الحق كما يثبت بالشهادة. الشهادة معناها الحضور أيضا، الشهادة معناها التكلم بما علم بما شاهد. هنا جاءت كلمة شهادة ثلاث مرات. في أول مرة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، هذه الشهادة المقصود بها الإحضار الحضور، وليست الشهادة بمفهوم أن يشهد الإنسان بما رأى وبما سمع. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر الموت فلا شهادة ولا كلام، ما إذا حضر أحدكم الموت أي أشرف على الموت، أصبح محتضرا، أوشك الموت أن يجي، كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا أردتم الطلاق. فهنا كذلك إذا حضر أحدكم الموت أي أشرف على الموت، فعليه أن يأتي باثنين. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل أي عدول منكم من المسلمين، منكم من أهلكم وعشيرتكم وأقربائكم، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، آخران من غيركم من غير الأهل والعشيرة حال السفر أو من غيركم، أي من غير المسلمين، اختلف العلماء فيه، والحكم يختلف، لأن شهادة الكافر على المسلم لا تصح، وشهادة أهل الذمة على المسلمين لا تقبل، ولا بد من أن يكون الشاهد شاهد عدل، عدول ممن ترضون من الشهداء، في آية أخرى ممن ترضون من الشهداء، وهنا ذوى عدل منكم، والكفار ليسوا من أهل العدل أبدا. الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصي، إذا فقد أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نوصي أو نكتب وصية إذا أمهلنا الأجل أو إذا توقعنا الأجل، وأن نشهد على هذه الوصية أو أن نكتبها طالما هناك ما نتركه وراءنا من الذمم علينا أو لنا. اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم ولم يكن معكم من أهلكم أحد، أو لم يكن معكم من المسلمين كمسافر في بلاد الكفر، آخران من غيركم. وهنا قال العلماء يصح شهادة غير المسلم على المسلم أو للمسلم في حالة واحدة، وهي حالة الوصية في السفر إذا لم يجد مسلم، إذا لم يجد مسلما على الإطلاق حال الوصية، حضر أو سفر، إن حدث إذا فهي خاصة واستثناء واستثناء. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، سبحان الله، سمى الموت مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، إذن فالخوف من الموت جائز، والحزن على الموت أو على الميت جائز، مصيبة الموت مصيبة، مصيبة كبرى، لأن الإنسان إن كان صالحا يحب أن يستجيد من عمله الصالح، وإن كان غير ذلك يحب أن يمهل حتى يتوب، فالموت مصيبة بكل المعايير، بكل المعايير مصيبة، ومصيبة لكل الناس، لأن الله أطلق عليه هذا اللفظ، أصابتكم مصيبة الموت، ولكن المصيبة الأعظم أن تغفل عن الموت أو لا تعمل حساب الموت، تلك هي المصيبة الأعظم. وإن كان الموت مصيبة فالمصيبة الأعظم أن ينسى العبد أنه ميت لا محالة. تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتوا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب. الحبس هنا معنى الصبر، الحبس ليس بمعنى الحبس في السجن، وإن كانت الآية تجيز حكم الحبس في حالة الامتناع عن أداء الحقوق، لي الواجب يحل عرضه ويحل عقوبته. تحبسونهما من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان، من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان، لأن صلاة العصر من أهم الصلوات. وقالوا بعد العصر وقت اجتماع ملائكة النهار وملائكة الليل، وقيل بل أي صلاة من بعد الصلاة، أي صلاة، فيقسمان يحلفان. إذن فالقسم في حالة واحدة، حالة الارتياب، حالة الشك، مات الرجل في الحج وجاء اثنان وقال ها هي ملابسه، ها هي أمواله، ها هي وصيته، وصدقا، فلا يمين ولا حبس بعد الصلاة طالما هم من العدول ووثق فيهم الورثة. أما إن شك الورثة وقالوا خرج ومعه كذا وجئتم بكذا، أينما بقي إن حدث الشك هنا وهنا فقط يحدث الحبس للحالف بعد الصلاة، ويحلف الوصي أو الوصيان يحلفان بالنص فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، به أي باليمين، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، أي ولو كان ما نوصي إليه أو ما نبلغ أن الوصية له من أقاربنا. فيقول الحالف منهم: أقسم بالله لا أشتري بيميني هذا عرضا من أعراض الدنيا ولو كان الوارث أو غير الوارث قريبا لي. لا نشتري به أي باليمين أو برضا الله أو بالآخرة ثمنا، أي ثمنا دنيوي ولو كان ذا قرب. ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي استودعنا الله إياها وأعلمنا بها، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين المخطئين. يقال هذا في اليمين في الحلف، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، عثر الرجل يعثر عثورا وقع على الشيء وسقط، ويعبر بالعثور على ما صدفه الإنسان وكان يبحث عنه، وكذلك أعثرنا عليهم. فإن عثر أي علم ووقع على أنهم قد كذب وكتم، فإن عثر على أنهما الوصيان أو الآخران من غيرهم استحق إثما، أي استوجب الإثم بالكذب والبهتان، كما حدث في القصة حيث وجدت الورقة، ووجد أن في الورقة من ضمن المتاع ذاك الشيء الذي سرقاه. فإن عثر على أنهما استحق إثما استوجب الإثم واستوجب الخطأ الخطيئة بالكذب، فآخران يقومان مقامهما، الآخران من الورث، من الورث حين جاء الشاهدان أو جاء الوصيان فكذب وحلف وتبين لنا أنهما قد كتما وكذبا، قام الورثة، الورث الموجودون في المكان، وقال: نحن نحلف. فآخران من الورث يقومان مقامهما، أي في المكان الذي يتم فيه اليمين، يقومان لمقام الشهادة لإقام اليمين، يقومان مقامهما من الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، قراءة من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان هنا بدل الآخران، الأوليان مثنى الأولى، الأولى الأقرب. إذا فالمطلوب آخران هما الأوليان، أي الأولى بالميت، الأقرب للميت، الورثة، أقرب الورثة إليه. الآخران الذين هم الأوليان يقومان مقام الشاهدين، فيقسمان بالله لا شهادتنا، والشهادة هنا بمعنى اليمين، ليس بمعنى الحضور ولا من شهد، لأنهم لم يكن أحد منهم حاضرا حين الوصية، بل هم في البلد لم يحضر منهم حتى يصبحوا شاهدا يشهد بأي شيء. فالشهادة هنا بمعنى اليمين، الشهادة في أول الآية بمعنى الإحضار، الشهادة في وسط الآية بمعنى الشهادة. لشهادتنا أحق، أي يميننا أحق من شهادتهما التي كذب فيها، وما اعتدينا بهذا اليمين أو بهذا الخير، أو ما اعتدينا عليهما باتهامهما بالكذب، إنا إذا لمن الظالمين، إن حدث العدوان والاعتداء. ذاك ملخص لأقوال العلماء في الآية. ويختم ربنا تبارك وتعالى الحكم بقول: ذلك الحكم أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها باليمين، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وكأن الأمر للجميع، لأن الكلام عن الشاهدين مثنى، لشهادتنا أحق من شهادتهما. ذلك أدنى أن يأتوا جمع، يخافوا جمع، وكأن الكلام لكل الأوصياء ولكل الشهود ولكل الأمة. ذاك الحب، حتى يخاف الوصي أو من حضر الوصية أن يكذب، ويخاف من حضر الوصية أن يحلف، فيأتي الوارث أو أقرب الورثة فيرد يمينه فيفتضح. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمانهم، أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، تأتي الأيمان وترد أيمانهم. واتقوا الله أمر عام واسمعوا. اسمعوا لأوامر الله واعملوا بها والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق الخروج عن الطاعة. فسقت الرطبة خرجت عن كسبتها. لا يهدي القوم الفاسقين للجنة. لا يهدي القوم الفاسقين في الصلاح والسعادة. لا يهدي القوم الفاسقين فلا يتمم لهم العمل الذي عملوه وبنوه على الكذب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الأخ المسلم، الصدق الصدق الصدق من البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب من الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فقد قال العلماء مستخلصين من هذه الآية الجامعة إن على المسلم أن يكتب وصيته حتى وإن كان صحيحا قويا شابا معافى، طالما كان هناك ما يستحق أن يكتب له أموال، عليه أموال وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن خلاصة أقوال العلماء، وإن كان الاختلاف في بعض النحو والإعراب أو في بعض التفاصيل من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم أي جني عليهم بكذب الشهود، من الذين استحق عليهم أي استحق عليهم وصية الميت، أو استحق عليهم إيصاء الميت أي هم أولى الناس بالوصية وهم المنتفعون من الميراث. اختلافات والخلاصة في النهاية هي أن الإنسان إذا شعر باقتراب أجله فعليه أن يستدعي من العدول، عليه أن يستدعي اثنين من عشيرته من أقرب الناس إليه من العدول، ويشهدهما أو يحضرهما وصيته. ذاك إن كانت الوصية شفاهة، فإن كانت مكتوبة فلها أسلوبها، كأن يودعها في خزينته، كأن يودعها لدى أحد المحامين وما إلى ذلك. فإن كان في سفر والسفر مطلوب فيه اختيار الرفيق قبل الطريق، فلابد أن يكون الإنسان في رفقة، والمسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. هكذا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة ركب، وإذا سافر الثلاثة وجب أن يؤمره أحدهم وعلى الاثنين الطاعة. فإن كان في سفر وشعر باقتراب أجله فلا بأس من أن يحضر اثنين ذوي العدل ويشهدهما على وصيته، ذاك متاعي، ذاك كذا، علي كذا، لي كذا، أعطوا هذا لفلان، مروا زوجتي بكذا، مروا أبنائي بكذا، أريد أن أدفن في هذا المكان ولا أنقل من مكاني، وهكذا. فإذا عاد الرجلان وشهد ولم يحدث ارتياب انتهى في الأمر. إذا لم يجد من أهله أو من عشيرته فليختر من الناس، من المسلمين، من المسلمين، وذكر ورأي لبعض الناس من غيركم، أي من غير عشيرتكم، من غير أهليكم، من غير أقاربكم، إذ لا يصح شهادة غير المسلم مطلقا. والبعض الآخر أجاز شهادة غير المسلم حال الضرورة، وذاك أرجح، وذاك أرجح، خاصة أن الحكم نزل وكان من حضر الوصية غير مسلم آخرا من غيركم في حالة السفر. فإذا جاء الآخران من أهل الكتاب أو من الأجانب من غير المسلمين وأودع الوصية وقال وصدق، فلا حلف ولا يمين، واليمين فقط في حالة الارتياب، في حالة الشك. فإن حلف اليمين في حالة الارتياب والشك وجاء بعض الورثة فليكن أولى الناس، الأوليان، الأقربان، اثنان آخران الأوليان، هما الأوليان من أولى من الولي، الولي وهو القرب. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأقرب الأوليان الأقربان، أقرب الورثة إلى الميت هم الذين يشهدون بكذب الأوصياء أو من حضر فليصل. الحلف هنا في الآية تحدثونهما من بعد الصلاة. قالوا بعد صلاة العصر لأن ذات الوقت يعظم لدى جميع الملل والنحل، ومن هنا تفرع حكم وهو التغليظ في اليمين. أولا اليمين بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، أقسم بالله، ومنه والله وبالله وتالله. وتكلمنا عن الأيمان والأقسام قبل ذلك، أيصح الحلف بالمصحف، أيصح الحلف بالنبي، أيصح كذا، أيصح كذا، كفارة اليمين وما إلى ذلك. هنا ما هو التغليظ في اليمين؟ التغليظ في اليمين بأربعة أمور. اليمين العادي والله بالله أقسم بالله، فإن أردت التغليظ فأمامك أربعة أمور للتغليظ. الأمر الأول الزمان، الزمان، الزمان كما جاء في الآية، فيقسمان متى؟ بعد الصلاة، تحبسونهم من بعد الصلاة. إذن فالقسم بعد الصلوات أو صلاة العصر على وجه الخصوص تغليظ لليمين، فمن حلف بالليل يمين، من حلف بعد العصر يمين مغلظ، مغلظ أشد، وعقوبة الكذب فيه أنكى وأدهى وأمر. تغليظ بالزمان بعد الصلاة أو في الأوقات كوقت صلاة الجمعة أو وقت عرفة، الأوقات الزمان. النوع الآخر من التغليظ الثاني التغليظ بالمكان، فالقسم في المسجد خير القسم في السوق. ولذا قالوا التغليظ بالمكان أن يقسم عند المنبر، هنا عند المنبر، أسفل المنبر تحت الدرج عند نهاية الدرج يوقف فيقسم، تغليظ بالمكان. ده كان النوع الثاني من التغليظ. النوع الثالث الحال، التغليظ بالحال. كيف يكون التغليظ بالحال؟ من أقسم راقدا غير من أقسم جالسا، يوقف، يوقف مستقبلا القبلة، ويقسم واقفا متجها إلى القبلة، حال قيامه، حال وقوفه مستقبلا القبلة، تغليظ بالحال. النوع الرابع التغليظ باللفظ، والتغليظ باللفظ زيادة في صيغة القسم، أقسم بالله قسم. أردت التغليظ باللفظ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أردت زيادة في التغليظ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة، كذا وكذا وكذا. إذا فالتغليظ في الأيمان بأربعة أمور، بالزمان، بالمكان، بالحال، باللفظ. أما الزمان فمن بعد الصلوات وخاصة صلاة العصر. أما التغليظ بالمكان ففي المسجد وعند المنبر أو المحراب، مكان وقوف الإمام، أشرف مكان في المسجد المحراب، أشرف مكان المحراب وأشرف مكان المنبر. فذاك تغليظ بالمكان. التغليظ بالحال أن يقف مستقبلا القبلة. التغليظ باللفظ أن يزيد في الكلام عن لفظ الجلالة بصفاته العليا، الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهكذا. أيها الأخ المسلم، من أحكام الإسلام ما يحفظ العرض، ومن أحكام الإسلام ما يحفظ المال. ومن أحكام الإسلام ما يحفظ الدماء، ومن أحكام الإسلام ما يحفظ الإخاء، ومن أحكام الإسلام ما يحفظ الوفاء، ومن أحكام الإسلام ما يحفظ ماء الوجه، وهكذا. وما ترك الإسلام شيئا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة لم يقض فيه. وبسائل يقول عفى الله عنها، لا تسألوا عن أشياء، تلك الأشياء التي عفى الله عنها سكت عنها، ما هي؟ أمور لا تهم لا في الدين ولا في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فهي أمور لا تهم لا في العقيدة ولا في الدين، تلك التي عفى الله عنها وسكت عنها، فلا نسأل ولا نبحث ولا نفتش. أما ما سوى ذلك، ما من أمر من أمور الدنيا حدث أو يحدث الآن أو سوف يحدث إلى أن تقوم الساعة إلا ولله فيه حكم، إلا ولله فيه أمر، إلا ولله فيه قضاء. ومن ارتضى حكم الله سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. أحكام القرآن وأحكام الإسلام وأوامر الله تبارك وتعالى تجعل المجتمع يحيا في أمان، في سعادة، في وئام، في محبة، في ألفة. الغش وما نراه الآن من غش في التجارة وفي الصناعة وفي كل شيء، من غشنا فليس منا، أليس ذلك بحكم؟ كتمان الشهادة وإحجام الناس عن الشهادة، عن القتل وعن وعن وعن، أليس في القرآن: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الاختلاف في الديون والمحاكم والقضايا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مكتوب، وليكتب كما أمره الله، يكتب الكاتب. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضونه من الشهداء. الاتهام في العرض، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فبلدوهم 80 جلدة، فلا يتكلم ولا يقع في أعراض الناس. الزناة، فبلدوهم الشباب المحصنون والمحصنات فارجموهم، وهكذا أحكام. الهدف منها صلاح المجتمع وصلاح الفرد، لا أكثر ولا أقل. كان الله ولم يكن شيء، من كان يعبد؟ كان الله، لم يكن عرش ولا فرش، لم يكن ناس ولا ملائكة، لم يكن سماء ولم تكن أرض، لم يكن بحر ولم يكن جو، كان الله، الله فقط. حتى القلم مخلوق، واللوح مخلوق، والعرش مخلوق، كان الله. ربنا مستغن بذاته عما سواه، خلق الخلق ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا بمعنى الطاعة، أي إلا ليطيعون، العبادة بمعنى الطاعة. خلق الجنة وخلق النار، وبين للناس طريق السلامة وطريق الهلاك، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب. ولا حجة لأحد على الله، وحجة الله بالغة. فما شرعه الله لنا، حتى الكلمة، كلمة تشريع وشرع وشريعة، الشريعة في اللغة الأصل في الكلمة الطريق المؤدي إلى الماء، الطريق المؤدي إلى الماء في الصحراء يسمى شريعة. وكأن كلمة شريعة تعني الحياة. إذ المسافر في الصحراء حياته الماء وهلاكه فقد الماء، فإذا وجد الطريق المؤدي إلى الماء فهو الشريعة، وكأن الدين والطريق إلى الله هو المؤدي إلى الحياة الأخوية، حياة الأرواح، كما أن الماء حياة للأبدان. حتى الكلمة الشريعة الطريق إلى الحياة الأبدية إلى السعادة. أيها الأخ المسلم، كتاب الله عليكم بكتاب الله، اقرؤوه وافهموه واعملوا به، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، كل فيما يقوى وفيما يقدر وفيما يملك، ولا تمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك عليك نفسك، لا يضرك من ضل طالما أديت ما عليك. ولا يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عدلا صالحا تقيا من الأولياء، بل ينهى شارب الخمر عن شرب الخمر وهو مأمور بذلك، فإن لم يفعل عوقب على شرب الخمر وعوقب على أنه لم ينهى عن شرب الخمر، لأن الكل مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قال العلماء لا يشترط في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا من العلوم أو من الصلاة أو الأتقياء، بل ينهى العاصي العاصي، فإذا تناهى العاصيان ربما هداهما الله، ربما هداهما الله، كانوا لا يتناهون عن منكر، أي ينهى بعضهم بعضا، طالما أنهاك وتنهاني فلا بد أني مرتكب وأنك كذلك، تمر بالمعروف وأنهوا عن المنكر، لأننا جميعا في سفينة واحدة. وارجعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم فلا حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا في سفينة. فقد بين الله تبارك وتعالى كيف تكون الوصية عند الموت، وكيف يكون الاستشهاد عليها، وحذر جل وعلا الشهود من الكذب أو من إخفاء الحقائق، وبين أنه لا يهدي القوم الفاسقين،